Alright, we need one. تكلمونا مع بدر تطلق المسافة الأول بالكلية. يا Scott, Veteran, and I give him some butter on it.